السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع كلمتنا في هذا اليوم في آداب طالب العلم، الحفظ أهميته وكيفيته. الحفظ كما هو معلوم أن طالب العلم يضبط ما يريد تعلمه من العلم في صدره، بحيث يمكنه أن يستحضره متى أراد ذلك. ويكفي للدلالة على ذلك ما ورد في حفظ القرآن الكريم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وتعاهد القرآن بحفظه أولا، ثم تكرار قراءته ليرتخى في القلب والذهن. ورد في الحديث الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فهذا الذي يتلو القرآن آناء الليل وآناء النهار ويكرر قراءته، يثبت حفظه ويتدبر فيه ليتعظ بما فيه من العلم والهدى في خير كثير، وينال علما غزيرا. والعلم الشرعي قائم على أسس، منها أولا استماع العلم من أهله، ثم حفظه، ثم فهمه، ثم حفظه، ثم نشره. فهذه هي أسس العلم الشرعي، أن طالب العلم يأخذه عن أهله أولا، وثانيا يفهمه عنهم، وثالثا يحفظه، ورابعا ينشره بين أهله، وخامسا يعمل به. مما يساعد على الحفظ أمور عديدة، نختصر الكلام عليها فيما يلي: أولا، أن يكون أخذ الطالب للعلم الذي يريد أن يحفظه عن أهله القائمين به، ليتسنى له أن يأخذ علما صحيحا قويما خاليا من الآفات، ومن آفات العلم أن يقع فيه تصحيف أو تحريف. فمثلا الذي يقرأ القرآن من المصحف ويحفظه من المصحف دون أن يعرضه على شيخ يقومه له، فإنه يكون عرضة لأن يحفظ خطأ ويقرأ خطأ. وهذا إذا كان في القراءة يؤجر عليه، فإن في الحفظ يقع في خطأ بهذا السبب. فلذلك سنة أهل العلم في تلقي القرآن أن طالب العلم يعرض على شيخه ما يحفظه ليقومه له ويصححه، وكذلك الحال بالنسبة إلى المتون الأخرى ينبغي أن يعرضها على شيخ عارف بها يصحح له ألفاظها. ولذلك كان العلماء يقولون لا يؤخذ العلم لا يؤخذ العلم عن مصحفي ولا صحفي. المصحفي هو الذي حفظ القرآن من المصحف ولم يعرضه على المشايخ، والصحفي هو الذي أخذ العلم عن الصحف ولم يأخذه عن أهله. إذا لم يتسنى في بعض العلوم وجود من يقرأ عليه فيها، فعلى أقل تقدير أن يعتني الطالب بالنسخ المصححة المتقنة، لأن المطبوعات الموجودة بين أيدينا كثير منها لم يقابل مقابلة صحيحة، فيوجد فيها بعض الأخطاء والتصحيفات. فإذا حفظ الطالب من تلك الكتب التي لم تصحح وكثرت الخطأ والتصحيف فيها، فإنه يخطئ في محفوظه ويعاب عليه ويسوء فهمه لذلك المحفوظ. من أجل حرص العلماء على مثل هذا الأمر ألفوا بعض المصنفات التي تعتني بتصحيح بعض الكتب التي صرفت همم الناس إلى العناية بها وحفظها. فعلى سبيل المثال عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وهو من متون الحديث التي يعتني أهل العلم بحفظها، لعناية العلماء بها صنف الزركشي كتابا سماه تصحيح العمدة أو النكت على العمدة، يقصد به أن الألفاظ التي يكون فيها إشكال في ضبطها أو في معناها يبينه، بالإضافة إلى بعض اللطائف المتعلقة بعزو الأحاديث. هل عزا الحافظ عبد الغني الحديث عزوا صحيحا أم لا؟ لكن الذي يهمنا أنهم من عنايتهم بالحفظ الصحيح أنهم يأتون إلى هذه المتون ويؤلفون حولها مؤلفات تعتني بضبط ألفاظها لكي لا يقع الطالب في مسألة التصحيف التي يكثر الوقوع فيها من غير المتلقين عن المشايخ. لذلك الطريقة الأسلم هي أن يعرض الطالب المتن على شيخه ليصححه له ويقومه، هذه أسهل طريقة. وإذا لم يتيسر فعلى أقل تقدير يعتني بالنسخة التي يحفظ منها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينبغي تقليل المحفوظ، لأن القلب وعاء، وهذا الوعاء لا يمكن أن يسع كل شيء، فينبغي أن يوضع فيه قليلا قليلا، ومع الأيام يكثر هذا القليل. أما ما يقع منا من بعض طلبة العلم أن الواحد منا يريد أن يحفظ الكثير في الوقت القليل، فهذا يخالف الطريقة العلمية، لأن القلب أو الذاكرة مثلها مثل بقية أعضاء الإنسان، لها طاقة إذا زدت عليها فإنها لا تتحمل ذلك أو لا تتحمل تلك الزيادة. فكما أن الإنسان قد لا يستطيع أن يحمل مثلا حمل يتجاوز 50 كيلو أو حتى ربما أقل أو ربما أكثر، لأن عضلاته لها طاقة معينة، فكذلك القلب والذاكرة لها طاقة معينة، فينبغي تقليل المحفوظ من أجل أن يستوعبه العقل ويستوعبه القلب فيحفظ بسهولة. ولذلك هنا كلمة للحافظ الزهري يعني جميلة ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها. يقول لتلميذه يونس ابن يزيد: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وهذه كلمة عظيمة من هذا الحافظ، والزهري اشتهر بقوة حفظه، فكونه يوجه هذا التوجيه فإنه يوجهه عن ممارسة لهذا الحفظ، فهو يقول لتلميذه: لا تكابر العلم، لا تحمل نفسك ما لا تطيق وتكابر نفسك، بل خذ منه اليسير بعد اليسير. تسهيلات الإلاف الإسلامية، لأن العلم كثير، أنت لو سلكت في فرع من فروعه ينتهي بك العمر ولم تنتهي منه، لكن ماذا تفعل؟ خذ الأهم ثم ما دونه ثم ما دونه قليلا قليلا مع الأيام والليالي. إذا كانت السنة 365 يوم فتخصص أيام للحفظ وأيام للمراجعة. ربما لو واحد منا حفظ في اليوم آيتين أو ثلاث آيات أو أربعة أو خمسة ولا يزيد، فبعد أشهر يسيرة وإذا به حفظ القرآن كله دون أن يشعر، لأن هذا اليسير مع مرور الوقت يصبح كثيرا. لذلك يقول الشاعر: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها جملة، وإنما البحر اجتماع النقط. يعني يقول اليوم شيء قليل، ثم غدا شيء قليل، مع الاستمرار يصبح هذا القليل كثيرا. وهل هذا البحر أو السيل العظيم تكون إلا من نقط يسيرة من نقط المطر، لكن لما اجتمعت وتتابع انهطال هذا المطر صار ذلك أو صارت تلك النقاط سيلا عظيما. فيقول الزهري: ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. الذي يريد أن يحفظ في اليوم نصف جزء أو جزءا كاملا يحفظ اليوم، نعم ربما بعض الطلبة آتاهم الله حفظ فيحفظ في اليوم نصف جزء، لكن في اليوم الآخر نصف آخر، في اليوم التالي استتم جزءا، اليوم الذي بعده وبعده جزئين، فيحمل نفسه ربما ما لا تحتمل. والناس في الحفظ متقاربون، إلا البعض القليل يؤتيهم الله عز وجل قوة في الحفظ، موهبة منه سبحانه. وليس كلامنا على النادر، إنما كلامنا على المتوسط الذي نحن منه. فينبغي للطالب أن يقلل المحفوظ ولكن يستمر. هذه ناحية. إذن المسألة الثانية أنه يقلل المحفوظ، ولذلك ذكر عن بعض أهل العلم أنه كان من أحفظ أهل زمانه للحديث. يذكر ابن وهب أن شيخه عمرو بن الحارث كان أوثق وأتقن من سمع عنه الحديث. قيل له: لماذا؟ قال: لأنه كان يحفظ في اليوم ثلاثة أحاديث لا يتجاوزهن، يعني ثمرة هذا الإتقان أو سبب هذا الإتقان والحفظ أنه كان يحفظ شيئا قليلا ويداوم عليه. وابن وهب سمع من مشايخ كثر ومع ذلك يقول إنه لم يرى أوثق وأتقن من عمرو بن الحارث، وذلك لماذا؟ لأنه كان متقنا لحديثه، فكان يحفظ اليسير ويستمر عليه حتى بلغ تلك المنزلة. الأمر الثالث ألا يسأم من التكرار، بل التكرار ربما أهم من حفظ الجديد، لأن المهم أن يثبت عندك ما حفظت، لا أن تحفظ شيئا جديدا وتضيع القديم، لأن هذا القديم الذي حفظته سابقا هذا رأس مالك، والتاجر الحاذق لا يضيع رأس المال ويطلب الربح. التاجر الحاذق يريد أن يحفظ رأس ماله ويزداد عليه ربحا، فهذا الذي حفظته سابقا هو رأس مالك، فلا تضيع فتصبح تاجرا فاشلا في تجارتك. فكذلك الحال بالنسبة للحفظ، ينبغي التكرار والمراجعة، وألا يسأم من التكرار والمراجعة. ولذلك يذكر عن بعض أهل العلم أنه مثلا يكرر الجملة التي يريد حفظها 100 مرة، بل ذكر عن بعضهم 1000 مرة، فدعونا عند الرقم الأقل وهو 100. ولا شك أن الجملة أو الآية أو الحديث أو بيت الشعر من المنظومات ونحوها إذا كرر 100 مرة فإنه يرسخ في الذهن. فإذا التكرار يعين على تركيز الحفظ، فلا يسأم الطالب من التكرار. ومحك معرفة الطالب الذي يعني له موهبة في طلب العلم ويرجى له التبريز ألا يكون سائما من التكرار، لأنه إذا سئم التكرار سيسأم الحفظ ويترك حفظ العلم، والعلم إنما هو المحفوظ المفهوم المتفقه فيه. ولذلك يقول الشاعر أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، ألم تر الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرى. يعني أطلب العلم ولا تضجر من تكرار هذا العلم، لأنه بالتكرار يستقر. وضرب لذلك مثلا هذا الماء اللطيف بتكراره ووقوعه على الصخرة الصلبة الصلدة أثر فيها، فكذلك تكرار العلم وتكرار مراجعته لا بد له أن يكون له أثر ويكون له مغبة طيبة على الطالب. التكرار يتعلق بأمرين، تكرار الشيء الجديد وتكرار ما سبق. فأما الشيء الجديد فينبغي للطالب أن يكرره حتى يحفظه، يعني لو أراد أن يحفظ مثلا حديثا واحدا أو حديثين في اليوم، لا ينتقل إلى الحديث الثاني حتى يضبط الحديث الأول حفظا متقنا بحيث يكرره. والناس يتفاوتون، من الناس من يكرر 20 مرة ويحفظ، ومن الناس من يحتاج إلى 30 مرة، ومن الناس من يحتاج إلى 50، فكل بحسب ما يحتاجه من التكرار ليستقر حفظه. فلا يملن أو فلا يمل من هذا التكرار، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا لا يمل من تكرار المحفوظ السابق، لأنه كما تقدم هو رأس مالك، فينبغي أن تجعل لنفسك جدولا في الحفظ والمراجعة. فإذا كان الأسبوع مثلا 7 أيام تجعل لنفسك أنك تحفظ في 3 أو 4 أيام محفوظا جديدا، وفي 3 أيام أو 4 هذه للمراجعة، لأن المراجعة تثبت المحفوظ، وترك المراجعة والتكرار يجعل المحفوظ القديم يغيب عن الذهن، فيخسر الطالب ما سبق أن تعب عليه في حفظه ومراجعته. الأمر الثالث، لا ييأس من مسألة الحفظ والتكرار، لأن القلب أو الذاكرة مثلها كما ذكرنا قبل قليل مثل بقية الأعضاء. فعلى سبيل المثال عضلات الإنسان، يكون الإنسان في بداية أمره ليس يعني ذا قوة وذا نشاط، لكن إذا دخل مثلا ناد رياضي وتمرن فيه وعود نفسه على الحمل وعلى عمل التمارين الرياضية الجيدة، فإنه مع الأيام تتحسن عضلاته. يكون في الأول إذا رفع 10 كيلو يحس بتعب وإرهاق، ثم مع تلك التمارين الرياضية يستطيع أن يرفع إلى 50 وربما إلى زيادة دون تعب. فالعضلات بحسب التمرين والمراس. فكذلك الحال بالنسبة للذاكرة، فإنها بحسب ما تعودها عليه. فقد يكون في بداية الأمر شاقا على الشخص، لكن مع الأيام يصبح الأمر سهلا. لذلك مما يحبذ لطالب العلم أن يبتدئ بحفظ القرآن الكريم، لأنه إذا حفظ القرآن يسر عليه وتسهل عليه أن يحفظ بقية المتون. أولا القرآن يسر للذكر، وثانيا القرآن فيه بعض الآيات المتشابهة في ألفاظها، فإذا أمكنه ضبطها ومراعاتها فإن ذلك يدل على أن ذاكرته تستوعب من العلم المزيد، فيستطيع أن يحصل من المحفوظات الشيء الكثير، وخاصة لمن كان في مقتبل الشباب، فإنه إذا بدأ بحفظ القرآن كما يقول أهل العلم فإنه يختلط بلحمه ودمه، بحيث أنه لا ينسى في كبره مع مراجعة يسيرة. فينبغي للطالب إذا رأى في نفسه عجزا عن حفظ العلم ألا ييأس، لأن الذاكرة كما قلنا جارحة من الجوارح، بالتمرين تتحسن. يذكر أحد الأدباء عن نفسه يقول إنه كان يعاني من الحفظ معاناة شديدة، قال حتى عودته نفسي، يعني لم ييأس بل استمر في الحفظ والتكرار مع كبر المشقة عليه، قال حتى عودته نفسي فحفظت قصيدة رؤبة بن العجاج التي فيها وقاتم الأعماق خاوي المخترق في يوم وليلة، وهي قصيدة فيها من حوشي اللغة وغريبها وتتجاوز 100 بيت، يقول حفظها في يوم واحد مع أنه في البداية كان يشق عليه الحفظ. وأمر آخر مما يدل على أن ذاكرة الإنسان يعني تنمو، وبحسب ما يدربها عليه، أنك الآن تسمع مثلا الخبر أو القصة من شخص ثم تستطيع أن تعيدها، إن لم تعدها بألفاظها تعيدها بمعانيها، فهذه الذاكرة هبة من الله عز وجل للإنسان، إذا استغلها واستفاد منها فيما هو خير من طلب العلم وحفظه فإنه يزداد خيرا إلى خير. الأمر الآخر وهو ينبغي أن يكون ابتداء أن يكثر الالتجاء إلى الله عز وجل في حفظ هذا العلم، فإذا كان وجد في البداية صعوبة، ولا شك أن الحفظ والتكرار صعب لأن النفس تمل تريد الجديد لا تريد أن تعيد وتكرر، فيجد الطالب صعوبة، فينبغي أن يكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل ويدعو في صلاته في سجوده في أوقات الإجابة في آخر الليل فيما بين الأذان والإقامة، يسأل الله عز وجل أن يعينه على حفظ العلم، فإن العون منه سبحانه وتعالى، ولا ييأس، فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا وهم كبار، ومع ذلك كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم منهل للعلم والهدى، ونشروا من علم الكتاب والسنة ما نشروا من العلم الذي باق هو على مر الأيام والليالي. فينبغي ألا ييأس ويكثر اللجأ والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه أن يعينه على حفظ العلم. مما يعين أو الأمر الخامس أو السادس على الحفظ البعد عن المعاصي وملازمة الطاعة، كما قال الإمام مالك حينما رأى الإمام الشافعي وتوقد ذكائه، وحينما قدم إليه وهو يحفظ موطأة وقرأه عليه من حفظه، فقال له الإمام مالك: إني أرى أن الله عز وجل قد آتاك نورا فلا تطفئنه بظلمة المعصية. فرأى أن الله عز وجل قد وهب هذا الإمام الشافعي موهبة عظيمة، وهي هذه الموهبة، موهبة الحفظ والفصاحة والجنان الصلب، فأمره بأن يراعي هذه الهبة بألا يطفئها بظلمة المعاصي. وسئل بعض أهل العلم ما هو، سئل وكيع بن الجراح عن ما هو دواء الحفظ، فقال: البلاذر، البعد عن المعاصي. البلاذر أو البلاذر هذا نوع من مثل اللبان كان يؤكل من أجل الحفظ، فقال لهم: إذا أردتم هذه المادة التي إذا استعملتموها حفظتم فهي ترك المعاصي، لا تأكل بلاذر ولا تأكل شيء، وإنما ابعد عن المعاصي ولازم الطاعة، فإن الله عز وجل يعينك على الحفظ. وسئل أحد الحفاظ وهو أبو علي صالح بن محمد البغدادي عن دواء الحفظ، فقال: لا أعرف للحفظ دواء إلا الحرص ومداومة التكرار وكثرة الدرس، لا أعرف دواء للحفظ تستعمله إلا أن تحرص على العلم وتداوم تكراره وتكثر من درسه وتعلمه. أما هذه الأدوية المزعومة التي يقال مثلا الدواء الفلاني أو الفلاني يعين على الحفظ، فهذه قد يستفيد منها ناس، وإلا في الغالب أن أحسن دواء أن تحرص على هذا العلم وتبعد عن المعاصي وتكثر من تكراره ودرسه. مما يعين على حفظ العلم العمل به، فإن ثمرة العلم العمل، ولذلك يقول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذين يعملون بالعلم ويقومون بحقه يزيدهم الله عز وجل هدى ويثبتهم على الخير، فإن مما يعين على حفظ العلم العمل به، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. يقول الله سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بسنته فإن الله عز وجل يهديه ويوفقه ويعينه على زيادة العلم والبركة فيه. ويقول الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا ينظم فيه الحديث المعروف الصحيح: إن أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤمر به إلى النار فيقول: إني يا رب تعلمت هذا العلم فيك، فيقول الله عز وجل له: إنما تعلمت ليقال عالم، فقد قيل، فيؤخذ ويكب في النار. فمما يصون علم طالب العلم ويعينه على حفظه أن يعمل به ويكون من أشد الناس اتباعا لما علم، وأن يبتعد عن المعاصي وينشر هذا العلم ويبثه في الناس. مما يعين على حفظ العلم أن تحدث به غيرك، يعني إذا مثلا حفظت حديثا حدث به زميلا لك، أو حدث به أولادك، بل إن بعض أهل العلم يعني ذكر طرفة وقال يعني حافظ من الحفاظ كان يحفظ الحديث ويحدث به البهيمة، يعني من أجل تكراره ومراجعته، وذلك حرصهم لماذا؟ لأن يحدث بذلك الحديث فيستقر، لأن ربما تظن أنك حفظت ولا تعرف أنك حفظت حفظا صحيحا حتى يسمع غيرك منك ذلك المحفوظ. فلذلك مما يعين على استقرار المحفوظ أن طالب العلم يعلم غيره ما حفظ. فلذلك يقول الأدباء: كل وعاء أخذت منه فإنه ينقص. يعني إذا معك مثلا وعاء فيه شيء كل يوم تأخذ منه يأتي يوم ما يبقى فيه شيء إلا القلب، فإنك كلما أخذت منه اتسع ويزداد ما فيه من خير. فإذا نشرت هذا العلم وبثته في الناس فإنك مما تحصله أن يثبت هذا العلم في ذهنك وذاكرتك. فمما يعين على حفظ العلم بثه ونشره. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تسجيلات إيلاف الإسلامية. شيخنا الكريم بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجعلك الله من السعداء في الدنيا والآخرة. نبه الأخوات الفاضلات بأن سيكون هناك صندوق توضع فيه الأسئلة من درس الفجر غدا إن شاء الله، سيضعون الأسئلة. هذا الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، قرأت كتابا في تيسير حفظ القرآن الكريم، وذكر المؤلف أن من الوسائل المسهلة لسرعة الحفظ الاهتزاز، ثم الشيخ ذكر كلمة لعلها هز المناكب أو شيء ما هي واضحة، ثم قال: مع العلم أنها من بدع الصوفية، فما رأيكم باستعمال هذه الطريقة وجزاكم الله خيرا؟ ونفس السائل أجاب على سؤاله، يعني هذا الاهتزاز لا أعرف له أصلا، إنما قد يكون عادة عند بعض الناس، أما إذا كان مقصود به عبادة أو شيء من هذا فهذا لا شك أنه من البدع. نعم. إنما بعض الناس قد يعني يهتزوا بيعني حركة غير شعورية دون أن يقصد، أما اهتزاز الصوفية ونحوهم فلا شك أنه من البدع. نعم. بارك الله. يقول يا شيخ ما رأيك في قراءة المصحف برواية غير رواية حفص أو سماعي مثل البلزي أو ورش جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الذي يقرأ يعرف تلك القراءة ويعرف أحكام أدائها فله أن يقرأ بها، أما إذا كان لا يعرف فلا يقرأ إلا بالقراءة التي يحسنها. فإذا كان لا يعرف إلا قراءة حفص فلا يقرأ إلا بها، لأن قراءته بقراءة أخرى لا يحسن أداءها يؤدي إلى أن يخطئ في القراءة. وفي الحديث الصحيح إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أما بالنسبة الذي يخطئ فيه هذا يخطئ بسبب مثلا يعني قلة علمه، وهذا الذي يكون قاصرا في علمه ينبغي أن يقرأ بالقراءة التي تعودها ويقرأها أهل بلده. نعم. جزاك الله خير. يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول هل الحجامة من الأمور التي تعين على الحفظ جزاكم الله خيرا؟ يذكر أهل العلم ذلك أن مما يعين على الحفظ الحجامة، لكن كما سبق يعني أحسن دواء للحفظ البعد عن المعاصي والحرص على العلم ومداومة تكرار العلم ودراسته، هذا هو مثل ما قال وكيع البلادر الأكبر، يعني الدواء الأكبر الناجع. نعم. جزاك الله خير شيخ. هل يستسمحك عذرا والحضور بأن يعني السؤال خارج الموضوع، فيقول ما هو الرد على من يدعي سنة قنوت الفجر؟ يقول نرجو الإجابة من فضيلتكم بتوسع مأجورين. القنوت في الفجر المداومة عليه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزلت نازلة للمسلمين فإنه يقنت، كمثل ما وقع حينما قتل الصحابة 70 فقنت النبي صلى الله عليه وسلم على من قتلهم، فكان يقنت بحسب النوازل ولا يداوم على ذلك، فالذي ينبغي اتباع السنة في هذا. نعم. بارك الله فيكم. هذا السؤال الأخير شيخ، يقول لو حدثنا حفظك الله عن طريقتك في بداية الطلب في حفظ الحديث وإقبالك على هذا العلم جزاك الله خيرا. ليس عندي طريقة خاصة، إنما هي الطريقة التي مر ذكرها وبينها أهل العلم، أن الطالب إذا أراد أن يحفظ حديثا يقرأه قراءة صحيحة ويكرره، إما يكرره جملة جملة وإما يكرر الحديث إذا كان قصيرا مرة واحدة، يكرره عدة مرات 10 مرات 20 مرة 30 مرة بحسب ما وهبه الله عز وجل من سرعة حفظ، يأخذه جملة جملة إذا كان الحديث طويلا حتى إذا حفظ تلك الجملة ينتقل للجملة التالية وهكذا. وإذا كان الحديث يعني مكون مثلا من 3 أسطر فما دون فيأخذ مثله 3 أحاديث، وأما إذا كان الحديث أكثر من ذلك فيأخذ معه حديثا واحدا ولا يزيد، لأنه كلما كثرت الأحاديث في ذلك اليوم فإنه يعسر حفظها، ولذلك يستحسن أن يحفظ الواحد منا في اليوم حديثين أو ثلاثة. من الكلمات التي أحفظها عن الوالد عليه رحمة الله يقول: إذا حفظت متنا فاستمر على تكراره سنة. يعني مثلا حفظت عمدة الأحكام في عام 1425، استمر 1426 وأنت تكررها كل يوم، تجعل لك مثلا 5 صفحات 6 صفحات أو بعدد الأحاديث 20 حديث أو 30 حديث تراجعها بمدة سنة كاملة، فإنه مع مر الأيام بعد تلك السنة لا يكاد تنسى ذلك المتن، فهذا مما يعين على تثبيت الحفظ وعدم ذهابه عن الذهن. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. كلامنا وكلام كثير من أهل العلم هو فيما إذا عاش الإنسان في أوساط أناس ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم يعبدون غير الله، كمن يطوفون بالقبور ويستغيثون بأصحابها وينذرون لهم ويذبحون لهم ويعتقدون في الكهنة والسحرة وما شابه ذلك، فإن هؤلاء ولو صليت معهم ولو حججت معهم ولو صمت معهم ولو تصدقت، كونك لا تظهر دينك وهو التوحيد وتبين ما هم فيه من الشرك، هم يظنون أنك منهم ومعهم، فليس كونهم يتركونك تصلي وتصوم هذا هو إظهار العداوة، لا، أو هذا هو إظهار الدين، لا، إظهار الدين أن تظهر لكل قوم ما خالفوا فيه، فإن كان كفرهم بالشرك بالله أظهرت التوحيد وعبدت الله عز وجل وحده وبينت ما هم فيه من الشرك، إن كان ضلالهم بسب الصحابة إظهار الدين هو الترضي عن الصحابة وإعلان ذلك والبراء من يتبرى من الصحابة، وإن كان ضلالهم في جانب انتشار الزنا والربا فيظهر الدين أن تعلن حرمة الربا والزنا وأنك مفارق لذلك وأن هذا أمر محرم، فإن كنت في بلاد النصارى أو اليهود فإن إظهار الدين كما ذكرنا أن تبوح بإسلامك وأن تقول أنا مسلم، فكونهم يعلم، فإذا علموا أنك مسلم علموا أنك تخالفه، بخلاف من كان يظن أنه على الإسلام فتجد يطوف ويستغيث بغير الله ويطوف بالقبور ونحو ذلك، فهذا لا يكفي أن يتركك تصلي وتصوم تقول هذا هو ظهر الدين، لا، ليس هذا هو ظهر الدين، بل ظهر الدين في هذا عند هؤلاء هو ظهر التوحيد. هذه يعني لرفع الإشكال، وقلنا أن هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى بسط ربما أكثر، لكن لعل ما ذكرناه فيه كفاية إن شاء الله، وإذا ثمت هناك أسئلة أو إشكالات فتذكر في الأسئلة. طيب، انتهينا عند الرابع. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. لا شك أن خير الهدي وخير الطرق وخير السنن هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه كلها، يقول أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله جل وعلا الهداية مرتبطة به، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وهو الأسوة لنا في كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فطريقته وهديه في أكله وفي شربه وفي نومه وفي عباداته وفي أعماله هو خير الهدي، فعباداته خير العبادات، وقيامه خير القيام، وصيامه خير الصيام، وحلمه خير الحلم، وشدته على الأعداء خير الشدة، ففي كل الصفات هديه وطريقته خير الهدي، فمعاملته للكفار خير معاملة أي أفضل من عامله، ورفقه مع العصاة وغير ذلك خير الرفق، فمن ظن أن هدي النبي صلى الله أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فإن هذا قد أكفر بالله جل وعلا، أنه مضاد لما أجمعت عليه الأمة ولما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال جل وعلا عن رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال إن هو إلا وحي يوحى، فما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع تحيات تسجيلات إيلاث الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.